بالنسبة حديث العمر إلى العمر كفارة لما بينهما، في هناك ما يدل على أنه الكبائر داخل ضمن هذا أو خارجه؟ ظننت أنك راح تسأل بالعكس، في هناك ما يدل على أنه المقصود الصغائر؟ هيك ظننت أنك راح تسأل. طيب إذا هذا الجواب أخذته.